الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في المجلس الثاني من الباب، قول الشيخ: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال الشيخ هنا: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. بعد أن انتهى الشيخ في إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، انتقل إلى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وتكلمنا في المحاضرة الماضية وهي الأولى في هذا الباب في معنى أمر الغلو، ولازلنا في تعريفه. وتكلمنا في المحاضرة الماضية بأن الكفر الذي وقع في الأرض إنما هما قسمان: كفر ما كان من قوم نوح، وكفر ما كان من قوم إبراهيم، وأن هذه الأضرحة والتوسل بالأضرحة والتوسل بالقبور إنما أصلهم شرك قوم نوح. وأما الكلام في الاستسقاء والنجوم وأن هذا النجم ظهر فسيحدث كذا وكذا بما يعرف بالنجوم والتنجيم والمنجمين، فإن هذا الكفر الذي كان بعث فيه إبراهيم عليه السلام، ذكرنا هذا في المحاضرة الماضية. وتكلمنا في شيء من الغلو والإفراط والتفريط وما هي طريقة إبليس في الدخول في هذه المسألة، وذكرنا بأن إبليس إذا أراد أن يدخل على عبد كي يغويه إنما ينظر هل هو صاحب غلو إفراط أم صاحب تفريط. قال الشيخ هنا أن السبب في ذلك هو الغلو. ما زلنا في مسألة الغلو، وذكرنا بأن الغلو هو مجاوزة الحد. غلى الشيء تقول غلى السعر، يعني تجاوز الحد، لكن هذا تعريفه في اللغة، تجاوز الحد. غالى فلان أي جاوز حده، لكن برضو إحنا ما عندناش ضابط عشان نعرف ده غلو ولا لا، يعني إحنا عرفنا مجاوزة الحد. طب المجاوزة في إيه؟ مثلا أنا مثلا لو أحببت رزقا حبا شديدا وسمعت أحمد بيقول عليه كلام فأنا رديت على أحمد، إزاي تقول الكلام ده؟ إزاي تقول فيه الكلام ده؟ الكلام ده ما تقولوش فيه أبدا وما يتقالش فيه الكلام ده. فهل أحمد النولي لا ده أصل كده غلو فيه، ده كده بتغالي فيه، ده كده غلو في رزق وأنني أغالي فيه؟ طب ما هو الضابط الذي يجعله يقول أنك تغالي فيه؟ هل معنى أنني أحبه أن هذا غلو؟ هل الحب غلو؟ احنا مش فاهمين برضو الضابط فيها، مفهوم؟ حينما أقول مثلا فلان هذا رجل عالم، فيجي واحد يقول ايه انت ده غلو في، يعني ده هذا غلو. طيب ما هو الغلو؟ يعني هذا عالم، ما هو الغلو؟ انا بقول في هذا انه عالم، والعلم حينما اقول هذا عالم، العلم هذا يتجزأ، قد يكون عالم مطلق، وقد يكون عالم في مذهب، قد يكون عالم بمسألة كما يقول ابن القيم رحمه الله، فإن هذا العلم الاجتهاد يتجزأ نفسه. فلان مجتهد مطلق كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، مجتهد مطلق يفهم المذاهب ويفهم الفرق ويفهم الجماعات ويفهم مداخلهم ومخارجهم ويفهم الفقه ويفهم أصول ويفهم أصول الحديث، هذا يسمى مجتهد مطلق. في واحد مجتهد مذهب ما يعرفش، لو خرج بره مذهبه ما يفهمش حاجة، ما يعرفش فرق بين دودة، ما يفهمش حاجة، ده اسمه مجتهد مذهب. إذن هو عالم في مذهبه. في رجل مثلا في باب الطهارة في باب الصلاة مجتهد فيه، عالم فيه، عارف كل مسائل فيه، كل المسائل التي فيه هو يعرفها، لكن غيرها لا يعرفها. إذن يقيد باجتهاده هنا، بعلمه هنا، إذن يتجزأ. فما وجه الغلو؟ برضو ما عنديش الضابط المسألة حينما تقول بأن هذا غلو فيه، فأقول إيه وجه الغلو؟ أنا بقول عنه عالم، فما هو ضابط الغلو عندك حينما تتهمني أنا بي بأنني غاليت فيه بأنه من الغلو؟ واضح الكلام؟ فما هو ضابط الغلو في هذه المسألة؟ حينما أحب فلان حبا شديدا، أو أذب عن فلان، أو أرد عن فلان على فلان، فقول ده كده في غلو. إيه وجه ضابط الغلو هنا فيه؟ هل الغلو حينما أحب فلان أو أكره فلان فيقول أنت بتغالي أو في كراهيته؟ طب إيه هو ضابط الغلو في الكراهية أو المحبة؟ صحيح الكلام؟ لا يستلزم من أنني أحب فلانا أو أشتد في محبته هذا ليس غلوا، لأنني عندي أمر شرعي حينما أحببته به، وحينما أكرهه وأبغضه أو أبين أغلاطه وأخطاؤه، واضح، بشدة وبكثرة، ليس هنا وجه الغلو في الكراهية، لأن عندي من النصوص ما يبين ذلك. يبقى إيه هو ضابط الغلو؟ أفضل من تكلم في هذا الضابط الصنعاني. الصنعاني قال لك إيه؟ قال لا يؤخذ من شدة المحبة غلو، ولا يؤخذ من شدة الكره غلو، إذا كان مبنيين على أصول صحيحة. وإنما الغلو، يبقى هو الضابط، هذا هو الضابط، إنما الغلو أن يقال فيه ما لا يستحقه من الشرع، أو يقال فيه ما يخالف به الشرع. يبقى ما لا يستحقه أو ما يخالف، إيه الفارق؟ إن هذا رجل مبتدع وأقول عليه عالم، يبقى هنا غلو ولا لا؟ هنا غلو، وأنا عندي من النصوص ما يوافق كلامي، يبقى هنا غلو أنني قلت فيه ما لم، ما هو مخالف للشرع. واضح الكلام؟ أو أن فلانا قلت فيه ما لا يستحقه، قلت هذا فلان كذا، فلان مبتدع، فلان كذاب، فلان منافق، فلان فاسق، فلان كافر، فلان، هذا غلو في الكراهية، أو فلان من مش عارف من إيه، أو فلان من إيه، هذا غلو في المحبة. لما؟ لأن هذا الرجل حينما قلت عنه كافر هو ما كفر، الدليل على كفره، قلت عنه مبتدع، ما الدليل على بدعته؟ يبقى ده اسمه غلو في الكراهية، لأنك قلت فيه ما لا يستحق. يبقى القول في الخصم، القول في الخصم ما لا يستحق، ده اسمه غلو في الكراهية. أو قلت فيما تحبه بما هو مخالف للشرع، غلو في المحبة. يبقى فهمنا كده المسألة؟ فهمت كده الضابط؟ ما هو أنا عايز أفهم الضابط، أنا ضابط الغلو ده عايز أفهمه. أنت مغالي في المسألة دي، والله أنت عندك غلو في الموضوع ده، عندك غلو في فلان، عندك غلو. إيه هو ضابط الغلو؟ إن أنت كده جاوزت الحد، يعني أنت كده مجاوز الحد. طب إيه هو ضابط مجاوزة الحد؟ أنا أحب فلان، واضح، أو أنا أكره فلان، أو أنا قلت كذا، أو فلان قال كذا. طب إيه ضابط الغلو؟ هو ده القول فيه بما هو مخالف للشرع، سواء كان من أهل السنة وقلتم أهل البدعة، سواء كان من أهل البدعة وجعلتم أهل السنة، وانا عندي نصوص ان انت كده مغالي فعلا، لان الراجل ده بيفعل اشياء هي مخالفة للنصوص الشرعية اللي عندي، يبقى انت كده في غلو في الحب او في غلو في الكراهية، يبقى انت كده جاوزت حد. ايه بقى مجاوزة الحد؟ اي مجاوزة حد الشريعة، مجاوزة حد ايه؟ مجاوزة حد الشريعة، اما ان تخرجه من الشرع بما لم يخرجه الشرع به، واما ان تدخله في السنة بما اصلا بما هو يفعل اشياء هو خارج من السنة بها. يبقى انت بتجيب واحد من اهل البدع بتدخله بالسنة، واضح؟ او بتجيب واحد من اهل السنة بتخرجه للبدع، يبقى انت كده جاوزت الحد. ايه بقى هو الحد؟ حد مين؟ حد ايه يعني؟ حد الدائري؟ حد مين؟ انا عايز افهم ايه الحد. هو حدك انت؟ ما هو خد بالك دي فيها منزع عقلي من عند المعتزلة، حينما اقول لك انت كده غلوت، انت كده جاوزت الحد، حد مين بقى؟ حد عقلك انت ودماغك، يبقى انت كده ذهبت للمعتزلة. ما انا عايز افهم حد مين؟ ما هو الحد هو حد الشرع، وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، صح الكلام؟ يبقى ما يتعدى حدود الله، يبقى الغلو مجاوزة الحد. حد مين؟ حد الشرع، انني قلت فيه بما لا يستحق. رجل من اهل البدع، واضح؟ وده راجل من علماء السنة، وده راجل من اهل العلم، وده راجل انا عندي من النصوص ومن الاصول لاهل السنة بانه يخالفها، وانه مخالف لاصل من اصول السنة، بل واصول من اصول السنة، فهذه تسمى ايه؟ غلو في المحبة، جعلتك تدخل الرجل في السنة وهو اصلا من اهل البدع، او تغالي في الكراهية حتى تخرجه من السنة الى البدعة بمجرد ان فعل اشياء خالفتك انت وخالفت هواك وليس الشرع، واضح الكلام كده؟ يبقى انا كده بقى فهمت اعرف امسك ايه ضابط المسألة. انا احب امسك ضابط المسألة، عايز اعرفها عشان بناء عليها اعرف ابني الاحكام، لكن انا هقرأ في الغلو. طيب ايه الغلو؟ مجاوزة الحد. طب انا عايز افهم ايه هو الحد؟ هل معنى انني احب محمد، احب احمد، احب فلان، واضح، وسمعتك بتقول عليه كلام مش كويس، ولا الكلام ده غلط، اتق الله، هذا حرام، هذا ما يصح، الراجل ده كذا، والراجل ده محترم، و الى اخره، الى الكلام ده، لا انت بتغالي. ايه وجه الغلو؟ ما هو وجه الغلو عندك؟ وايه حد الغلو عندك؟ حد الغلو معنى انك تقول تغالي، يبقى ائتني بالنصوص التي تخالف كلامي فيه، يبقى انا كده فعلا عندي غلو. حينما اكره وانزل عليه واحط عليه وانزل عليه ده مبتدع، ده مخالف، ده مش عارف فاسق، ده انت كده فعلا مغالي. لا انت كده بتغالي. اقول لك بغالي ليه؟ ائتني من النصوص التي تخالف كلامي، مش هو بيعمل واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة؟ اه بيعمل. طيب النصوص دي موافقة للشرع المخالفة؟ لا مخالفة، يبقى كلامي فيه صحيح، مش غلو في البغض ولا غلو في الكراهية، لان ما قلت فيه شيء ليس فيه. يبقى انت عشان تقول انني غير مغالي، يبقى لازم تجيب لي من الفعل ما يخالف كلامي، من فعلي هو ما يخالف كلامي، انا كده فعلا عندي غلو في الكره، غلو في البغض، صح الكلام كده؟ ايه وجه المسألة هنا بقى؟ كون انه يحب هذا الرجل الصالح، خلاص كده احبه. وايه معنى صالح؟ الصالحين، او ده راجل صالح، ما معنى كلمة صالح؟ وهل الصلاح يتجزأ؟ إذا فهمت معنى الصالح ستفهم أنه يتجزأ أو لا يتجزأ. كلمة الصالح أو الصلاح لا يكون إلا إذا اجتمع فيه أمران، الإخلاص واتباع السنة، خلاص كده الكلام؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ربنا أخرجنا نعمل صالحا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان خلف النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حلو الكلام كده صح؟ ومش هتعرفه أصلا إلا إذا تعلمت إيه معنى أصلا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا معنى كلمة الصلاح. يبقى الصلاح يتجزأ ولا لا؟ يتجزأ، لأن الصلاح إيمان صح كده؟ والإيمان يزيد وينقص ولا لا؟ يزيد وينقص. كويس جدا. يبقى ده راجل صالح وبيعمل صالح وماضي على السنة وأحسبه من المخلصين وإلى آخره. ليه أن أحبه؟ ليه أن أحبه؟ ده بأمر الشرع صح كده كلام؟ وأحببت حب شديد جدا، مات رحت عامل له ضريح مفهوم؟ وقعدت بقى يا شيخ فلان اتوسط لي عند ربنا ان انا واتوسط لي ده انا كده بقى ايه؟ كده بقى حدث في الغلو، انني اطلقت عليه ما لا يحل الاطلاق، انني جعلته هنا واسطة بيني وبينه وبين الله. يبقى انا لما اقول يبقى الرجل ده عنده غلو في فلان في صاحب الضريح، صح ولا لا؟ صح صح. يبقى من هنا بقى تفهم قول ان افهم بحث الغلو ده، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. لا تطروني، الإطراء الغلو، خلاص كده الكلام. طب إيه هو وجه الغلو بقى؟ أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام وأحبه جدا والصحابة يحبوه جدا ويفدوا أرواحهم به عليه الصلاة والسلام، لكن إيه وجه الغلو الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام؟ أراد أن يحذر من مجاوزة الحد، أن يفعل فيه كما فعل أتباع النصارى بعيسى بن مريم، أن جعلوه إلها. يبقى ده غلو ولا لا؟ ده غلو. أنا أحب المسيح ابن مريم صح كده ولا لا؟ وأنه رسول من عند الله، أنا كده في غلو، أحبه جدا في غلو. لكن حينما تقول انه اله او تالي ثلاثة او ابن اله او الى اخره، كده انت عملت ايه؟ جاوزت الحد، فاطلقت على المسيح ابن مريم ما لا يصلح اطلاقه، واعطيت المسيح ابن مريم ما لا يصح اعطاؤه، وصرفت للمسيح ابن مريم ما لا يصح ان تصرفه اليه من الطاعات. يبقى ده ايه؟ غلو صح كده؟ من هنا تفهم يا أهل الكتاب لا تغلو، لا تغلو في دينك. يبقى أنا كده فهمت إيه ضابط الإيه؟ إيه ضابط الغلو في مسألة الحب أو مسألة القرب، أن أطلق عليه ما لا يحل إطلاقه من الشرع، أو أسلب منه ما لا يحل سلبه من الشرع. لكن ليس معنى أنني أحب فلان أو أذب عن فلان أو أرد عن فلان أو أقول عن فلان كذا بشيء من الشرع هو فيه، هذا ليس من، ليس من. صح الكلام كده؟ يبقى احنا كده فهمنا ضابط الايه؟ ضابط الغلو وإيه معنى كلمة الصالحين. طيب لماذا الغلو في الصالحين هو السائد الأكبر في هذه المسألة؟ النفس، تعالى ترجع لمسألة النفس أصلا. النفس في الفطرة تحب أن تسمع وتحب أن ترى كل ما هو خير، ده في الفطرة. يعني لو أنت مثلا واحد كافر عطشان، قال لك أنا عطشان، فرات مسك كوباية مية تقول خد اتفضل شرب، بالفطرة، دي الشيء الذي بالفطرة يكون في الكافر والمسلم بالفطرة، لابد أن يكون في قلبه من اللين ما هو لك بقدر ما صنعت له من الخير، لأن النفوس جبلت على حب الخير. صح كده كلام؟ النفوس جبلت على حب، على حب الخير. جرب كده مش عارف تأكل مين، جرب مش عارف تعمل لمين، جرب، النفوس جبلت على حب الايه، على حب فعل الخير. كويس. فلما كان هذا الرجل أطلق عليه من الصلاح، وأنه كان يعبد، وأنه كان يحج مش عارف كم مرة، وعمل عمرة كم مرة، وكان بيقيم الليل ويصوم النهار ويطعم المساكين ويتصدق هنا ومش عارف يزوج البنات دول ويعمل، النفس تحب ده ولا لا؟ خد بالك، كافر أو مسلم يكون في عنده من محبة ايه؟ من محبة هذا الشيء، ده في الفطرة، إلا إذا انتكست الفطرة. إذن النفوس جبلت على حب الايه؟ على حب الخير. يبقى المسألة دي أصلها منين؟ من النفس. صح كده كلام؟ فهنا بقى يأتي إبليس ويلعب بقى اللعبة بتاعته، فيجي مثلا في البدعة والكفر، المسألة دي داخلة في البدعة وداخلة في الكفر، يجي في البدعة أو الكفر فيسلط على الجاهل فعل الصلاح ويعميه عن غيره. يعني يجي يقول لك مثلا واحد جه قاعد معاه، شله كده قاعد معاه، بيقول انت بتبدعوا الجماعه دول ليه وتقول عنهم خوارج ليه؟ قلت له والله الواحد واثنين وثلاثة واربعة. يقول لي ده احنا ده الناس دي حافظه القران. خد بالك هنا في عينين، واحده عوره وعميه والتانيه مفتح، هو بس ما شافش بالعينين، خلاص كده شاف بايه؟ بواحده والتانيه عميه. ان ابليس جعله ينظر الى وجه الصلاح الذي يظن انه صلاح، لكن احنا فهمنا يعني ايه الصلاح في الشرع، خلاص كده. فيقول له الناس دي بتقرا قران، فازاي يكونوا من الخوارج؟ طب بص عليهم بالله عليكم، هما بيصلوا قيام الليل، بكاء بكاء. طب بص عليه وهو خاشع، طب بص عليه ومش عارف ايه. فينظر الى قراءة القرآن، فينظر الى قيام الليل والصلاة والى اخره، ويعميه عن الجزء الثاني الذي هو مخالفته لأصول السنة ولمخالفته لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عباس راح يناظر مين؟ يناظر الخوارج في زمن علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أراد أن يقاتلهم، خلاص بقى ده يقاتل ليه؟ لما الخوارج قتلوا خباب رضي الله عنه وزوجته، وزوجته، فعلي بن أبي طالب خلاص أعد العدة وهيروح يقاتل الخوارج. فعبد الله بن عباس قال على رسلك يا أمير المؤمنين حتى أذهب إليهم. الحديث ده عند الإمام النسائي، ويتداوله أهل العلم كثيرا في مثل هذه المسألة. فقال له على رسلك، يعني إيه، تمهل لغاية ما راح لهم. هيروح لمين؟ الخوارج. هيروح لهم فين؟ هيروح لهم حروراء، هم قاعدين في مكان زي قارية كده، دي بتاعتهم، هم تمركزوا فيها، اسمها حروراء، لذلك أطلق عليهم بالحروري. قال له استنى شوية كده لغاية ما راح لهم. فقال أكلمهم. علي بن أبي طالب وهو رايح ابن عباس بيقول له إيه؟ قال له ستذهب إليهم؟ قال نعم. قال جادلهم بالسنة، فإن القرآن حمال أوجه. شفت الكلام بقى؟ بيقول له القرآن إيه؟ اللي هو فيه إجمالات، أنت عرفت يعني إيه حمال أوجه؟ اللي هو المجمل يعني، خلاص كده؟ زي مثلا إيه؟ والمطلقات ضرب بطن العزونة ثلاثة قروء، ما تحتمل الطهر، فالسنة هي اللي تبين. بيقول له جادلهم بالسنة فإن القرآن حمل أوجه. فرح عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس بقى بيقول ايه؟ قال فدخلت على اناس قال عراقيبهم كمثل عراقيب الماعز من كثرة الوقوف في قيام الليل. رجليهم دي من كتر الوقفة في قيام الليل بقت عاملة زي رجلين المعيز، بقت رفيعة جدا، ولا بيأكلوا عيني ولا بيشربوا، ما فيش بقى قيام ليل وعبادة. قال وسمعت القرآن كدوي النحل. شفت شفت الوصف ده؟ بيقول انا داخل سامع ايه؟ فاهم انت؟ قرآن. الناس كلها عمال يقرأ قرآن، كلهم عمال اللي بيحفظ واللي بيقرأ واللي مش عارف. طب انت بالله عليك هتروح تقاتل دول؟ ما ترد علي يعني، انت ما خليك انت اهو دخلت على ناس زي دي هتروح تقاتلهم؟ ها والله ده جماعه خير والله العظيم. طب والله يا علي ابن ابي طالب، طب ازاي يعني هتقاتلهم؟ هتقاتلهم ازاي دول؟ ده الناس عماله تقرا قران وبيحفظوا. بص الكلام بيقول ايه. قال دخلت على اناس يقرؤون القران كدوي النحل. شفت الزن بتاع النحل؟ فاهم انت؟ من كثره الايه اللي قاعد بيحفظ هنا، واللي قاعد بيسمع هنا، واللي قاعد بيقرا هناك. طب انت بالله عليك تخش تقاتلهم دول؟ لكن الصحابه مش كده. الصحابة عارفين قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج بيقول ايه؟ قال يقرؤون القرآن كالماء، كالماء لا يجاوز تراقيهم. يعني ايه لا يجاوز تراقيهم؟ يعني لا ينفذ الى العقل اللي هو القلب اللي هو محل الفهم، يعني بيقولوا مش فاهمين حاجة، زي اللي بيقول لك كده قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، روح اقتل اي حد. فبيقول قرأ سمعت أناس يقرؤون القرآن كدوي النحل. دخل بقى عبد الله بن عباس ايه يناظرهم في المسألة دي. وانتوا ليه كفرتوا علي ابن كفروا علي ابن ابي طالب؟ كفروا علي ابن ابي طالب اللي هو افضل راجل على وجه الارض، على كوكب الارض في زمانه، انما كان امير المؤمنين، افضل واحد على كوكب الارض في زمانه كفروا. شفت بقى اللي بيقرأوا القرآن دول؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ لا يجاوز تراقيهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. إرم ذات العماد، صحيح كده؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ قتل عاد وإرم. قتل عاد وإرم ازاي؟ أي لا يبقي منهم أحد، فهل ترى لهم من باقية؟ هو ده بقى قتل عاد وإرم، مش هيخلي فيهم واحد. طب يعني النبي قال في دول مش هخلي في واحد؟ طب ليه بقى؟ إذن حتى لا تغتر بقراءتهم للقرآن أو لصلاتهم أو إلى آخره. شفت دول كدوي النحل ومش عارف إيه الكلام ده؟ اختلف أهل العلم في كفرهم، اختلف أهل العلم في كفرهم، لأنهم يستحلون دماء المسلمين، اختلف في كفرهم. يبقى أنت تاخد من دي ايه؟ تاخد من دي انك لا تستدل على الشيء بمجرد العاطفة، لان ابليس بيلعب على دي كتير قوي، اللي هو العاطفة، العاطفة اللي عندك يعني. طب ازاي يعني بالله عليك يعني؟ شوف مش عارف ايه، طب شوف بيقرأ القرآن، طب شوف قيام الليل، طب شوف. فعل الخير والصلاح ليس دليلا على صحة المنهج. شوف في ناس في المرج وفي أماكن كتير نصارى عاملين مستشفيات وبسعر رمزي، خلاص انت تفهمها كده. لما يكون في نصارى بيعملوا مستشفيات ويعملوا مش عارف جمعيات خيرية على الإطلاق مسلمين أو غيرهم، اعرف ان ده باب تنصير. ده باب ايه؟ باب تنصير. خد بالك، اول مراتب التنصير انك لما تيجي تقول لهم ده كفار، والمسلم راح كل من جمعية وخد علاج وراح كشف، يقول لك هم اللي بيقولوا عليهم كفار ليه؟ يعني واحنا بنقول عليهم كفار عشان ما اكلوناش احنا واكلوك انت؟ ده ايه ده؟ يعني انا بقول عليك كافر مثلا عشان روحت فما كشفش عليا، مفهوم؟ وانت لما روحت مثلا كشف عليك فانا قلت له كافر؟ هو انا كفرته على كده؟ دي اول مراتب، لان الاعجاب اول مراتب المحبة، والاعجاب لا يكون الا ان يسبقه العطف. هو ده بقى ابليس بقى يدخل من الحته دي، فتيجي تسمع مسلمين يقول لك الله، امال بيقولوا عليهم كفار ليه يا اخي؟ تيجي واحده رقاصه مثلا تروح عامله مائده رحمن، شوف يا اخو عمالين يشتموها ويسبوها ويلعنوها وعامله مائده رحمن، بقى الايمان في الكرش، اذا اعطوا منها رضوا واذا لم يعطوا اذا هم يسخطون. يعني شوف مثلا تلاقي الناس ولي الامر لو سلب منهم دينهم، ولو نشر اليهودية ونشر النصرانية ونشر المجوسية ونشر الإلحاد ونشر كل حاجة، لكن بيديهم سكر ورز وزيت ومكرونة وتاع، يقول لك ربنا يبارك لنا فيه، ربنا يخلي. يا جماعة شفت المسألة جت منين؟ هي دي. لو جه مثلا حد إنما حجم هذه الكفريات ومنع الكفريات هذه وإلى آخره، ولكن الأمور مثلا في الاقتصاد أو غيرها مثلا ضعيفة، هتلاقي الناس قامت. إذن الناس مقياسها مش الإيمان والدين، الناس مقياس العوام مقياسهم إيه؟ الدنيا. ده مقياس العوام، وبناء عليه يخرجوا أو ما يخرجوش. واضح الكلام كده؟ لذلك احنا عندنا الخوارج وعندنا البغاة. البغاة والخوارج يتفق في البدعة، بدعة الخروج، ويختلف في الحكم، يعني كلاهما مبتدعين لكن يختلف في الحكم، ان البغاة خرجوا ليس تكفيرا للحاكم وانما خرجوا لأمر الدنيا، واما الخوارج خرجوا تكفيرا للحاكم. فهمت الفرق كده؟ يبقى ابليس بيمسك في الحته دي، في الجزئيه دي، جزئيه العاطفه، امر العاطفه. فاياك ان تستدل على فعل الخير انه يدل على صحه المنهج، لا ما يدلش ابدا، لا يدل فعل الخير على صحه المنهج. مش معنى ان ده عامل مائده رحمن ان ده خلاص بقى امام من ائمه السنه، لا، لا يدل ابدا. والا انت كده بقى الميزان عندك مش مصادر التلقي، انت الميزان عندك كرشك، الميزان عندك العاطفه، خلاص كده. لذلك محبه الشيء تعمي وتصم، محبه الشيء تعمي وتصم. فيجي بقى هنا ايه؟ الامر كله على العاطفه والمحبه. فإذا رأى الخير من الذي أمامه أو رأى الصلاح على ما يعتقد أنه صلاح، فيأتي هنا تبعا الحب، يأتي هنا تبعا الحب. فإذا جاء الحب تبعا لمجرد مثل هذه المسألة، انتظر الغلو هنا في الصالحين. لذلك يجي يقول لك إيه؟ صاحب الضريح لازم لكل صاحب ضريح عاملين له سي في، صح كده؟ ترجمة، يقول لك ده من كراماته انه عمل وعمل وعمل، ومن كراماته انه عمل وعمل وعمل، وكان بيأكل الناس وكان بيطعم الناس وكان مش عارف ايه وكان وكان وكان. انت جبليا ايه؟ انت مجرد السماع انك هتحب، صح كده كلام؟ لكن انت بقى ايه بالميزان الشرعي، لو ثبت كان فعله في الحياه كده جزاه الله خير، نسال ان يتقبل منه لو ثبت، لكن ده لا يستلزم انني اعطي واطلق عليه ما لا يحل اطلاقه من الشرع. يبقى انت شفت كده، ما سلبت كليا ولا اعطيت كليا، وانما انت ايه؟ وزنت بميزان، بميزان الشرع، وزنت بميزان الشرع. لذلك ائمه السلف الصالح ما كان يغريهم مثل هذه الأمور، مثل هذه الأمور، ليس بمجرد الصلاح او بمجرد مش عارف ايه او مجرد الخشوع او مجرد الكلام ده. يعني واحد بيقول لي طب بالله عليك ده مبتدع، بص النور اللي في وشه. نور ايه اللي في وشه؟ احنا مالنا؟ انا ليه دعوه بايه؟ بصحه المنهج اللي هو عليه. يبقى عنده نور بقى، ما عندوش نور بقى. يعني انا عنده نور، طب لو واحد مثلا اسود مثلا ده ايه؟ من كافر مثلا؟ ايه اللي ايه الكلام ده؟ ايه النظرات دي؟ ده جهل في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. ده جهل، نسال الله السلامه والعافيه. اذا الامر انما يستدل به انك تنظر على ايه، هل فلان ده ماشي على منهج السنه ولا لا بس. يبقى لا تحكم العاطفه، كما القاضي شريح اللي عينه عمر بن الخطاب، حينما كما ذكر هذا ابن القيم في السياسه الشرعيه، لما دخل عليه اثنين خصمين، ده بيشتكي ده وده بيشتكي ده، فدخل عليه الاثنين، دخلوا على القاضي شريح، فواحد فيهم مهر من العياط وعمال يعيط، فالوزير وزير القاضي بيقول له أظن أن هذا مظلوم اللي بيعيط ده. فشريح بقى مش بيستدل بالعاطفة، وعمر عارف بيعين مين، واضح؟ مش بيستدل بالعاطفة ان ده بيعيط يا كبد يا اخويا يبقى انت اللي مظلوم، لا. فبيقول له اظن ان هذا هو المظلوم. قال لا يغرنك دموع، اما سمعت بان اخوة يوسف قالوا وجاءوا اباهم يبكون، اهو وجاءوا اباهم عشاء يبكون، مع انهم عملوا ايه؟ ده خلاص هو هيقتلوا اخوه وهيرموه في البئر والى اخره، وفي الاخر جايين بالليل عمال لي عياطه، ده اكلوا الذئب ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله. قال له اما سمعت اخوه يوسف وجاءوا اباهم عشاء يبكون لا يغرنك هذه الدموع. يبقى انت ما بتنظرش للمسائل دي. ممكن عيلين من عيالك يدخلوا عليك، ده هو اللي ضربني، والله هو اللي ضربني وعمال يعيط وبتاع، فانت تنخدع ان الواد اللي بيعيط ده هو اللي ايه المظلوم، وتلاقي هو اصلا بير، ها تعلم هو اللي عامل القصه كلها وداخل عليك يعمل الموضوع ده، مفهوم؟ فانت لا يغرنك مثل هذه الامور، وانما تحكم بقى بالقرائن، تحكم بما عندك من الشرع على هذه الاصول. لكن العاطفه ليس الدليل وليس مصدر من مصادر التلقي، صح الكلام؟ اللي هو الشعور الذاتي لا يستدل به على شيء انك تبني عليه حكم، زي الجاهل اللي بيقول لي ده، بيقول لي انت ما ده حافظين القران كله، ازاي اهل بدع؟ كان اللي مش حافظ القران كله من اهل السنه، فاهم؟ يبقى من هذه الجزئيه الشيطان ابليس انما يدخل من هذه الجزئيه، ان ده كان راجل صالح وكان راجل عابد وكان راجل ورع وكان راجل تقي وكان وكان وكان وكان، والله يحب الصالحين، فلو انك جعلته وسيله بينك وبين الله، واضح؟ وهذا صالح، وانت راجل صاحب ذنوب وده راجل صالح، اجعله وسيله بينك، فروح للضريح وقل اجعله واسط، وده كفر اكبر مخرج من الملة. عشان كده قالوا ايه؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. اللات التي كانت تعبد، مفهوم؟ مين اللات حتى عبدت؟ اهو كانت امرأة تلد السويق للحجاج، بتأكلهم ببلاش. أرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات دي كانت ايه؟ انت بقى على ذلك الباقي بقى. اللات دي كانت بتعمل ايه؟ اما يجي الناس كانت بتلت لهم بقى وتعمل العجين ومش عارف ايه وتاكلهم ببلاش وده ببلاش، واللي يخش ياكل لحمه وياكل ويجي جعان ويطلع شبعان ويجي جعان ويطلع شبعان. دي مش ممكن تكون بشر، دي بقى اله، دي فاهمني؟ فماتت جعلت ايه؟ جعلت اله. جعلت اله، جعلت اله يعني خالقه للكون مثلا، يعني هي خالقه السماوات والارض فنسألها؟ لا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، يعني دي هتقلات، هذه هتكون ايه؟ واسطة بيننا وبين الله، فجعلت إلها. لذلك هم قالوا كده: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يعني إحنا هنجرد السؤال والعبادة لواحد الله. طب واللات اللي كانت بتأكل الناس والست الصالحة دي واللي كانت وكانت وكانت، يبقى شفت إبليس دخل منين؟ دخل من الجزئية دي. فهمت المسألة؟ في البدعة وفي الكفر. انت عارف مذهب الاعتزال انتشر ازاي؟ وفتنة خلق القرآن اللي جات دي مفهوم؟ على الناس انتشرت ازاي؟ ازاي انتشر المذهب ده؟ حتى صار الامام نفسه من المعتزلة، المعتصم نفسه كان من المعتزلة. فهمت كده؟ المعتصم ده اللي كان اوروبا كلها تسمع اسمه ركبهم تخبط في بعض. المعتصم ده اهو كان جهمي، وكان السبب في اذية الامام احمد وضرب الامام احمد. انت عارف انتشر ازاي؟ عمرو بن عبيد المعتزل اهو. عمرو بن عبيد ده كان اذا رآه امير المؤمنين بكى، كان اذا رآه ايه كده وخاشع ومسكين وبتاع الكلام ده، فهمت؟ كان اذا رآه بكى، قال: انظروا الي. امير المؤمنين بيقول كده، انظروا الي، أبالله عليكم اهذا مبتدع؟ الا يعني شوف حكم بايه، بيقول أبالله عليكم هذا مبتدع، انظروا الى هيئته، انظروا الى دله، انظروا حكم بايه. اسمعوا بيته طول الليل بيقرأ قرآن ويقيم الليل، طول الليل من العشاء كده للفجر يقرأ قرآن ويقيم الليل. طب انت انا احكم عليه مبتدع ازاي؟ يعني انا اقول عليه ابن اهل البدع ازاي؟ شوف هو نظر ايه النظره دي. فدخل مذهب الاعتزال من هذه الايه، من هذه الجهه. وخد بالك هذا لا يكون الا انه مسبوق بجهل. ما هو انت فهمت دلوقتي اهو ان العاطفه لا يستدل بها على حكم شرعي. انت فهمت المساله؟ مش مجرد مظهر، مش مجرد منظر، مش مجرد كذا، مش مجرد خشوعه، مش مجرد بكاؤه، لا. لان هذه الامور، طب ما الصحابه كانوا يبكون، الصحابه كان في وجوههم الخشوع، لكن هذا الوصف مع اصولهم الصحيحه. لكن ابليس يجعلك تنظر الى هذا الوصف وتنسى الاصول الصحيحه، فيدخل من هنا فيجعل العبد من اهل البدع، او يجعل الابد يخرج به الى الكفر، نسال الله سبحانه وتعالى. من جهه ايه؟ انه ده رجل صالح وان ده رجل كذب، كما ذكرت لك بان النفوس مجبوله على حب الايه؟ على حب الخير وعلى سماع الخير. فمن هنا الجاهل يعمى من هذه الجهه وينظر الى هذه الجهه. صح الكلام؟ يجي واحد من جماعه التبليغ تلاقي كده قاعد ومش عارف ايه وخاشع وقراءه القران وبتاعه الكلام ده كله، في قلت له يعني انت نفسك ده شخص مثلا جاهل مش فاهم حاجه، راجل عام مفهوم. فيجي يقول طب ازاي ده من اهل البدعه؟ طب ده انا بدعه ازاي؟ ده انا خايف ان انا بدعه ربنا يدخلني جهنم. يعني انا خايف ان انا بدعه ربنا يدخلني جهنم. الراجل ده مبتدع ازاي؟ مع ان ده مبتدع ضال مضل. شفت ابن عباس قال ايه؟ وصفهم بايه؟ تاني يوم علي بن ابي طالب دخل عليهم دكهم كلهم. شوف ابن كثير بيقول لك ايه؟ بيقول لك كانهم عايز يوصف لك معركه النهروان دي اللي مع الخوارج كانت عامله ازاي؟ ما خدتش وقت ازاي؟ بيقول لك كانهم قيل لهم موتوا فماتوا. كانهم قيل لهم موتوا فماتوا. يعني ما خدوش مع علي بن ابي طالب حاجه، لان علي بن ابي طالب ما بعت لهمش سريه ولا بعت لهم فرقه، لا، ده امر جيش الاسلام كله وهو اللي كان عليه. مش يا جماعه خدوا فرقه وروحوا لهم وممكن مش عارف ايه لا ده امر الجيش كانها حرب تفهم انت يعني جيم يعني مثلا كيف حرب 73 احنا في سريتين راحوا مثلا واحنا كنا قاعدين ها لا ده الجيش كله الكتائب كلها كانت جاهزه مدفعيه ومشاه وطيران ومش عارف ايه والكلام ده كله صح كلام كده علينا وطالب جمع الجيش الاسلام كله على الخوارج عشان يطبق قول النبي عليه الصلاه والسلام ايه لا اقتلنهم قتل عاد وارم يعني لا ابكي منهم احد قال حتى فر منهم افراد حتى ان جابر بن عبد الله وهو يقتل واحد قال خذها قال ستعلم اللي من الخوارج بيقول له جابر بن عبد الله الصحابي بيقول له ستعلم غدا اينا اولى بجهنم صليا يعني هو بيموت بيقول له هتشوف بقى بكره يا جابر يا ابن عبد الله بكره مين اللي داخل جهنم بيقول لي مين الصحابي جابر بن عبد الله الصحابي جابر بن عبد الله الصحابي النبي عليه الصلاه والسلام كان يحبه حبا جما جابر بن عبد الله بيقول له بقى بكره يوم القيامه هتشوف بقى مين اللي هيخش جهنم عشان تبقى عارف دول مين الخوارج اللي كان بيوصفهم عبد الله بن عباس بايه بان القران كدوي النحل ورجلهم رفيعه من قيام الليل يبقى انت لا تحكم العاطفه لا ليس مجرد فعل الخير انه على صحه المنهج ليس مجرد انه يصلي او اعفى اللحيه انه على صحيح المنهج لا ده شيء وده شيء تاني خالص واضح الكلام كده طيب دي المحاضره الثانيه وما زلنا في هذا الباب جزاكم الله خير الجمعه القادمه ان شاء الله غدا يوم الاربعاء ان شاء الله في منيل ويوم الجمعه ان شاء الله في مسجد اهل السنه السلام عليكم